جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف أن العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش به الناس معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به. أيضا هو عند أبي نعيم في الحلية. أما الأول فرجل علم العلم النافع عمل به وعلم غيره، وأما الثاني تعلم العلم الصحيح واكتفى بماذا؟ بالعمل به ولم يعلم غيره، عاش بعلمه فقط. وأما الثالث تعلم علما صحيحا علم غيره ولم ينتفع هو به. ولهذا أيضا جاء عن الإمام الحسن البصري كما عند ابن أبي شيبة في المصنف قال: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله. قد يتعلم علما نافعا لكنه يقول بخلاف ما يبطن، أما المؤمن فيتعلم ويعمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فلا بد مع العلم ماذا؟ العمل بالعلم. العلم شجرة والعمل ثمرة، فلا خير في شجرة لا ثمر فيها، ولا يمكن أن يكون ثمار بلا علم. نعم.